الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني على ذكرك اللهم إني على ذكرك